سألت الطبيب بداء القلوب فقال دواؤك ترك الذنوب. سألت الطبيب بداء القلوب فقال دواؤك ترك الذنوب. شددت الرحال لبيت الكريم، شددت الرحال لبيت الكريم، لعلي أوفق لعلي أتوب. حبيبي طبيبي ربي العظيم، حبيبي طبيبي يا ربي العظيم، يا من بفضلك سترت العيوب. إلهي أجرني نفسي لئيمة، تهوى المعاصي وعمري يذوب. إلهي أجرني نفسي لئيمة، تهوى المعاصي وعمري يذوب. أحبك ربي وأكراه ذنبي، لكني ضعيف أمام الذنوب. أحبك ربي وأكراه ذنبي، لكني ضعيف أمام الذنوب. شددت الرحال تركت العيال، لعلي أوفق لعلي أتوب، لعلي أوفق لعلي أتوب. سألت الطبيب بداء القلوب فقال دواؤك ترك الذنوب.